اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم تتمة الجزء الثاني. هل القرآن حقا هو المسؤول عما أصابنا؟ هل الإسلام هو المسؤول عن تخلف المسلمين؟ في ظل القرآن انتصر المسلمون على الروم والفرس وهما القوتان الأعظم في الزمن القديم، وفي ظله عبرت طلائعهم إلى أوروبا وطرقوا أبواب روما وفيينا وحملوا مشاعل النور والمعرفة إلى ذلك العالم المتخلف. ولن نطيل في قراءة صفحات المجد الغابر والتباكي على الأيام الخوالي، ولكننا فقط سنقف عند مرحلة تاريخية محددة ونلقي نظرة على جانبي الساحة، حيث كان يقف أبناء القرآن من ناحية والآخرون الذين تصرعنا الآن قيمهم ويسيل لعابنا على كل ما يصدر منهم في ناحية أخرى. سنلقي نظرة لنستدل ونحاول أن نفهم. لنقف عند القرن العاشر الميلادي، سنة 1000 على وجه التحديد. في ذلك الوقت كانت أوروبا مقطوعة الأنفاس من الهلع، ظنًا منها أن القيامة ستقوم في هذا العام، وكان الناس يندفعون في لهفة إلى الكنائس والأديرة، يصلون ويطلبون التوبة. وكان الإمبراطور أوتو الثالث وهو في العشرين من عمره يقضي أيامه يمشي حافيًا إلى الحج بين روما وجبل غرغانوس، بناء على أوامر القديس روسولادوس، لأن المسيح سوف يأتي ليقتص من الناس. بينما كان هذا هو حال أوروبا، كان واحد من أبناء القرآن هو ابن سينا يعلن في خراسان وهو لم يتجاوز بعد 20 من عمره أنه فرغ من العلوم كلها ولم يتجدد له بعدها شيء. وكان البيروني يعلن النظرية التي قال بها كوبرنيك من بعده أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس. وكان الحسن ابن الهيثم يكتب للناس قوانين الضوء ويجري التجارب على المرايا والعدسات المخروطية والكروية والاسطوانية وعلى آلة التصوير. ليس ذلك فقط، كان في دكان نساخ واحد في قرطبة 140 جارية تعمل بالنسخ، وفي مكتبة بني عامر بطرابلس كان يعمل 80 ناسخا ليل نهار لإثراء المكتبة وإغنائها. كان ابن النديم ينشر في بغداد كتاب الفهرس يجمع به أسماء 5000 مجلد مما ألف أبناء القرآن في الفلسفة والفلك والطب والرياضيات والفيزياء والكيمياء والتاريخ والأدب والدين، في وقت أصدرت فيه هيئة الدومينيكان بأوروبا قرارا يحرم على الأعضاء دراسة الفلسفة أو تعاطي الفنون والعلوم. وبينما نبلاء أوروبا يتحايلون على الهرب من هذا الفن العسير، وبينما دير القديس جالان لم يكن قد عرف في عمره الذي يمتد قرونا راهبا واحدا يقرأ ويكتب، في ذلك الزمان أيضا زار واحد من أبناء القرآن وهو الرحالة الطرطوشي بلاد الفرنج، وهو المسلم الذي يتوضأ 5 مرات في اليوم، فدهش للقذارة التي رآها عندهم، حيث لم يكن الواحد منهم يستحم إلا مرة أو مرتين في السنة، ولا تغسل الملابس حتى لا تتمزق. حتى روت إحدى قصصهم أن فتاة كانت تباهي حبيبها بأنها استحمت في السنة الماضية. كان أبناء القرآن يحفظون أن النظافة من الإيمان، وكان الآخرون يقولون إن العناية بالجسد خطيئة، وإن القذارة مظهر العفاف والتقوى. هكذا كان أبناء القرآن، وهكذا كان الآخرون. الآن هم على سطح القمر، وأقدامنا مغروسة في قاع المستنقع، والقرآن هو هو، لم يتغير ولم يتبدل. في القرآن المتهم نقرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ونقرأ أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونقرأ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. في الإسلام ليس الإنسان أسير قبضة الكارما التي تسلبه إرادته كما كان يقول الهنود القدماء، وليس هو العاجز الذي تسلط الآلهة رسولها تمسيس لينتقم منه إذا اختار كما كان يقول اليونان، وليس هو ضحية الطالع كما كان يقول البابليون، إذ ولد تحت واحد من نجوم السعد كتبت له السلامة، وإذا ولد تحت أحد نجوم النحس فهو ماض إلى النهاية على طريق الندامة. الإنسان في القرآن الكريم مخلوق مكرم، هو في فقه المسلمين مخلوق مكلف أو مخلوق على صورة الخالق، حتى قال المعتزلة أن البشر هم الذين يصنعون مصائرهم، واختلف معهم الجبرية الذين اعتبروا أن الإنسان مسير وليس مخير، وهو ما اعتبره الإمام محمد عبده بمثابة هدم للشريعة ومحو للتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي، وها هو واحد من أعلام الصوفية تبلغ به الثقة في نفسه وفي الله حدا يدفعه إلى القول بأنه يقاوم الأقدار بالأقدار، بل يذهب الحديث القدسي إلى القول بأن لله عبادا إذا أرادوا أراد. لعلنا نستطيع الآن أن نجيب على سؤال: ما الذي جرى إذن؟ لماذا كان الصعود ولماذا كان السقوط؟ باختصار وتبسيط شديدين، كان بيدنا سلاح استخدمناه مرة للانتصار ثم ألقيناه فمضينا على طريق الهزيمة والاندثار، ثم جاء زمن لم يملك فيه أحد شجاعة محاسبة الذين ألقوا السلاح، فكان المخرج أن يحاكم السلاح ذاته، وقد تتعدد الآراء في رصد الأسباب وقد تختلف، لكن ما لا خلاف حوله هو أن القرآن بريء مما هو منسوب إليه في هذه القضية على وجه التحديد. لا بد هنا أن نتأمل جيدا ماذا فعل الإسرائيليون بالتوراة من حصاد أساطيره وخرافاته وكل ما فيه من فكر عنصري متخلف، كيف شهروه في وجه الجميع وتحصنوا به، ثم حولوا خرافاته إلى دولة وطوعوا أساطيره لتخدم التوسع في كل اتجاه. لو أنها مسألة كبت وفعل الإسرائيليون ما فعلوه بالتوراة بكل ما فيه، ماذا كان ينبغي أن نفعل نحن والقرآن بين أيدينا؟ لقد صدق أمير المؤمنين عثمان بن عفان عندما قال: إن الله يزرع بالسلطان ما لا يزرع بالقرآن، وفي قوله الكفاية والخلاصة. وإن كان لي أن أضيف هنا فإنني أقول بغير تردد أن حالنا الذي بلغناه هو مسؤولية السلطان للقرآن، وإننا نستطيع فعلا أن ننتصر بالقرآن كما أننا نستطيع أن ننتحر، المهم هو ما نختاره وما نقرره نحن، ما نعد أنفسنا من أجله، ما نسعى جدين لتحقيقه، وتلك مسؤولية السلطان بالدرجة الأولى، ليس فردا واحدا أعني، ولكنه كل من يمارس سلطانا سياسيا أو فكريا في الأمة، كل الذين بيدهم مفاتيح الحل والعقد، كل أولي الأمر الذين لم يكفوا عبر القرون عن مطالبتنا بالسمع والطاعة في من نحب وما نكره. لا عجب والأمر كذلك، إذ كان السلف من المسلمين قد ثار بينهم جدل طويل وحاد حول هذا السلطان، حتى ذهب بعضهم إلى اعتبار الإمامة أهم من التوحيد في عقيدة المسلم، وأفتى آخرون بأن السلطان الكافر العادل أفضل من الجائر. ثم اسمحوا لي أخيرا بأن أسأل: هل القرآن موجود فعلا بيننا؟ أعني بأي قدر يساهم في صنع حياتنا الآن؟ وإذا أذن لي أن أجيب فإنني أقول أن القرآن محبوس فعلا في قفص حديدي يحيط به رجال غلاظ شداد، وأن المعتمد منه فقط هو بعض الصفحات، بل بعض الكلمات التي توظف وتطوع لخدمة أوضاع قائمة، وأكثرها علينا وليس لنا. الذين يرفضونه يريدون أن يحاكموه، والذين يخشونه سعداء لبقائه في قفص الاتهام، وعندما يطلق سراح القرآن سوف يطلق سراح هذه الأمة. الحرية أولا. يخطئ كثيرا من يظن أن مستقبل الإسلام منفصل عن مستقبل المسلمين، ويخطئ أكثر من يظن أن مستقبل المسلمين منفصل عن مستقبل الإنسان في هذه الأمة، لكن الخطأ يصبح أشد جسامة وفداحة إذا فصلنا بين هذا وذاك، وبين الواقع الذي نعيشه بتياراته وضغوطه وتفاعلاته. إن الإسلام الذي أنزله الله في كتابه وبلغه إلى الناس رسوله عليه الصلاة والسلام هو الثابت الذي لم يتغير على مدى 14 قرنا التي مضت، ولكن الذي تغير وتقلبت به صروف الدهر وأحواله مدا وجذرا وصعودا وسقوطا هو خريطة ذلك الواقع في ديار الإسلام. وعصور الازدهار الفكري لم تلمع في سماء المسلمين وتاريخهم فجأة، ولم يحدث أن استيقظ المسلمون ذات صباح فوجدوا فكرا نيرا وحوارا مثمرا وفقهاء يجاهرون بالحق ولا يخشون إلى الله وحده، وإنما كان الازدهار الفكري قبسا من إشعاع واقع مضيء ومشرق بعضه أو كله. وبالمثل فإن عصور الانحطاط الفكري لم تتجمع سحبها القاتمة ذات صباح في سماء الأمة الإسلامية، ولم تسقط علاماتها كالصواعق فوق الرؤوس على غير انتظار، وإنما كانت إفرازا طبيعيا لواقع عانى كثيرا من التدهور والتحلل والانحطاط. افتح أي صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي ستجدها حقيقة ناصعة في كل مرحلة، مكتوبة بفصيح اللسان وصريح العبارة: كما تكونون يكون دينكم. وليس صدفة أن يقفل باب الاجتهاد في نفس القرن 17 الذي سقطت فيه بغداد عاصمة الخلافة العباسية في أيدي التتار، وفي عصر بلغ فيه التحلل والانهيار ذروته، حتى يروي ابن كثير أن الخليفة المستعصم بالله كان يداعي الجارية من حظاياه اسمها عرفة، بينما التتار يحاصرون دار الخلافة ويرشقونها بالنبال، وهو ذاته المستعصم الذي تنقل بين الروايات أنه دعا علماء الفقه في المدرسة المستنصرية ببغداد أن يقصروا دروسهم على أقوال الأئمة من قبلهم، ولا يدرسوا كتابا من كتبهم لتلاميذهم، مما كان بداية لمرحلة من التقيد والجمود أفرزت رجلا مثل أبي الحسن عبد الله الكرخي شيخ الحنفية في بغداد، بلغ به الحال أن قال: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. إن هذا المستوى المدهش من السقوط الفكري كان ثمرة طبيعية لبناء سياسي أقامه العباسيون الذين أقامت دولتهم في البدء على أكتاف عبد الله السفاح، وهو من قال مفاخرا في أول خطبة له: أنا السفاح المبيح الثائر المتيح، ثم آلت في النهاية إلى الأتراك والديالمة والخصيان والنسوان. وإذا استخدمنا تعبير محمد كردعلي: الإسلام والحضارة الإسلامية الجزء الثاني، مما قاد إلى هزيمة مفجعة سقطت معها عاصمة الخلافة وطويت صفحة العباسيين في مشهد مأساوي، إذ قتل الخليفة المستعصم رفصا وهو في جوالق، وهدمت بغداد واجتمع على المسلمين الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 13. والقصة مكررة في بقية عهود التاريخ الإسلامي في الأندلس وصقلية وفي مصر المملوكية وفي بلاد ما وراء النهر وفي دولة المسلمين بالهند. ثم ألا نجد تلك المشاهد ذاتها باختلاف طفيف في التفاصيل والأسماء عندما نقرأ تاريخ الدولة العثمانية التي كان علماؤها في مرحلة الفتوح العظيمة يتصدرون لسلاطينها، يردونهم إلى الصواب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل ويعزلون السلاطين إذا ما حادوا عن شرع الله. ثم انتهى بهم الأمر في مرحلة انحطاطها أن صار كثير من العلماء يتبارون في تبرير قتل الناس والاشتغال بالدجل والشعوذة ومختلف صور الارتزاق والاجتراء على الحق، وهي المرحلة التي انتهت بسقوط الخلافة وإلغائها في عشرينات هذا القرن على يد كمال أتاتورك وجماعته. إن الواقع السياسي بانعكاساته الاجتماعية والفكرية والاقتصادية هو مفتاح القضية ولب الموضوع، وهذا الواقع السياسي تلخصه في زماننا كلمتان اثنتان: الحرية والديمقراطية. إذ تظل الحرية والديمقراطية هما المعيار الذي يمكن أن يقاس به ازدهار أي مجتمع وانحطاطه. قل لي أي حجم من الحرية والديمقراطية يتمتع بها أي شعب في الكرة الأرضية، أقول لك على أي درجة من التقدم أو الانحطاط هو. ولست أظنني بحاجة إلى مناقشة الذين يفسرون الحرية بالإباحة أو الذين يقرنون الديمقراطية بالفوضى وحكم الرعاة، ففي ذلك قدر واضح من التعسف والتجاوز على الأقل في السياق الذي نحن بصدده، كما أنني لست بحاجة إلى الخوض في جدل حول استخدام كلمة الديمقراطية أو الشورى، وهو الوصف المفضل إسلاميا، إذ الأهم في هذا السياق هو المعنى والقيمة، خصوصا وأن بعض الذين يرفضون مبدأ الديمقراطية يصدرون موقفهم برفض الكلمة واعتبارها من بضاعة الفكر المستورد. إن ثم تيارا بارز الملامح في التفكير الإسلامي يشدد على دور ذلك الواقع السياسي ويعلن صراحة أنه مفتاح التقدم والتدهور، وأن بذرة الانحطاط تنمو في غيبة الحرية والديمقراطية وفي ظل الظلم والاستبداد. فهذا المودي في أدب الدين والدنيا يؤكد أن الجور يفسد ضمائر الخلق، ولكن جزء من الجور قسط من الفساد حتى يستكمل. وهذا ابن خلدون يخصص في مقدمته فصلا كاملا بعنوان في أن الظلم مؤذن بفساد العمران، ويقول فيه إن الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم هي ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وهو المعنى الذي يكرره أحمد بن ضياف الفقيه والمؤرخ التونسي في قوله إن الجور هو أقوى الأسباب في تدمير البلدان وتخريب العمران وانقراض الدول، من كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان الجزء الأول. أما الإمام محمد عبده فإنه يتنبه بوعيه الشديد ونظرته الثاقبة إلى أن قضية الحرية كل لا يتجزأ، فيقول إن الجمود الفكري من متطلبات سياسة الظلم والأثرى التي تخشى الخروج من فكر واحد من حبس التقليد فتنتشر عداوته، فيتنبه غافل آخر ويتبعه ثالث، ثم ربما تسر العدوى من الدين إلى غير الدين إلى آخر ما يكون من حرية الفكر التي يعوذون بالله منها. الأعمال الكاملة الجزء الثالث. ويخصص عبد الرحمن الكواكب كتابا كاملا لهذه القضية بعنوانه الشهير طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وفي مقدمته يقول إن بعد بحث 30 عاما تمحص عندي أن أصل هذا الداء الانحطاط، وهو الاستبداد السياسي، ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية. ويضيف إن البدع التي شوشت الإيمان وشوهت الأديان تكاد كلها تسلسل بعضها من بعض وتتولى جميعها من غرض واحد هو المراد، ألا هو الاستعباد. ثم يصل إلى رأي أنه قد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور. ويقول كواكبي لو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف المساكين الذين جعل الله لهم نصيبا من الزكاة، فقالوا هم عبيد الاستبداد، ولحصلوا كفارات فك الرقاب فشمل ذلك الرق الأكبر. إن وضع قضية الحرية على هذه الدرجة من الأهمية والأولوية هو منهج الإسلام منذ نزلت الرسالة على البشر، فمعركة الإسلام الأولى لم تكن مع عوائد الناس وطبائعهم، وقضية الإسلام الأولى لم تكن إصدار الأوامر والنواهي، وإنما معركة الإسلام الأولى كانت في مواجهة الوثنية والشرك، كانت في تحطيم الأصنام وأسقاط العبودية لغير الله. وقضية الإسلام الأولى استهدفت تحرير الإنسان ورد كرامته إليه باعتباره مخلوق الله المختار وخليفته سبحانه في إدارة وعمارة الأرض، وهي معركة مستمرة فمنذ نزل وإلى الأزل، فإن إسلام الفرد لا يصح إلا إذا نطق أولا بشهادة أن لا إله إلا الله، والتي هي إعلان عن انعطاقه عن سلطان كل الأوثان حجرا كان أم بشر، وهي في هذا الوقت ذاته إسقاط لكل الأغلال في تقييد إنسانيته وضميره، وهو ما نص عليه القرآن الكريم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهو أيضا ما أوضحه زهر التميمي أحد رجال جيش المسلمين في معركة القادسية لرستم قائد جيش الفرس، حينما قال له وهو يعرفه على الدين الجديد إن الله أبعثنا لكي نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب كل العباد. وهذا البعد لقيمة الحرية في العقيدة الإسلامية له صداه القوي في مختلف نصوص القرآن والسنة، ففي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والظالمون ينالهم غضب الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وعذابهم أليم في الآخرة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الأحاديث النبوية إن كلمة الحق عند سلطان جائر هي أفضل الجهاد، من دفع حياته ثمنا لذلك فهو أفضل شهداء أمتي، والناس إذا سكتوا واستسلموا أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب، وإذا خافت الأمة وهابت فقد تودع منها.